بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الصف الأول، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، يعني قبل الصلاة عند إرادتها. والمناكب جمع منكب، وهو أعلى الكتف، ثم يأمرهم بتسوية الصفوف ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وذلك لأن اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن وهو القلب، فإن الإنسان إذا رأى من عن يمينه أو عن شماله تقدم عليه أو تأخر عليه قد يكون في قلبه شيء عليه، ومن ثم يحمل في قلبه، فاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ليلني أي ليكن واليا لي قريبا مني أولو الأحلام وهم البالغون، والنهى أي العقول أي العقلاء البالغون هم الذين يلونه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني من المراهقين ومن الصبيان. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف وإقامتها، ومنها أنه ينبغي للإمام في الصلاة أن يحرص على تسوية الصفوف واستقامتها بالقول وبالفعل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بالقول بأن يقول: سووا صفوفكم، وكان يسويها بالفعل إذا لم يفيد القول، فقد كان يمسح على مناكبهم وعلى صدورهم. وهكذا ينبغي للإمام أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وما يفعله بعض الأئمة من كونه يكبر للصلاة من غير نظر إلى الصفوف، أو يقول: استو اعتدلوا مع اعوجاج الصف، يأثم بذلك لأنه هو المخاطب بهذا الأمر. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن الجزاء من جنس العمل، وأن اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن. ومنها حرص الشريعة على ائتلاف القلوب واستقامتها وذهاب ما فيها من الغل والحقد والشحناء. ولهذا نهى الشارع عن كل سبب يؤدي إلى البداء ويؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين، ورغب في كل أمر يؤدي إلى المحبة والتواد بينهم. ومن ذلك إفشاء السلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وحث على الهدية فقال: تهادوا تحابوا، إلى غير ذلك. ومنها أيضا أن الذي ينبغي والمشروع أن يلي الإمام العقلاء البالغون، لقول أولو الأحلام والنهى، لأن أولي الأحلام والنهى إذا كانوا هم الذين يصلون خلف الإمام ففيه فوائد، منها أولاً أنهم يفتحون على الإمام إذا ارتج عليه في أقواله أو في أفعاله، فإذا أخطأ في تلاوته للقرآن أو نسي آية فتحوا عليه، وكذلك أيضاً يفتحون عليه في أفعاله إذا زاد قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً أو نسي شيئاً. ثانياً من فوائد ذلك أن الإمام لو حصل له علة أو سبب يستدعي أن يخرج من صلاته، فإنه يتمكن إذا كان الذين خلفهم العقلاء وأولي النهى يتمكن أن يستخلف واحداً منهم ويقول: يا فلان صلي بالناس، أو أتم الصلاة. وثالثاً أنه يقتدي بهم من بعده من الصفوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم. ولا يعني أن أولي الأحلام والنهى هم الذين يكونون خلف الإمام أن يؤخر الصبيان، بل إن الصبي إذا سبق إلى مكان خلف الإمام أو قريبا من الإمام وكان من المميزين فإنه لا يجوز أن يؤخر. وما يفعله بعض الناس من كونه إذا رأى صبيا قريبا من الإمام أو خلف الإمام أن يؤخره ويقول اذهب ارجع إلى الصف الثاني، هذا محرم عليه. أولا لأن هذا الصبي سبق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه ثم يجلس في مكانه فهو عدوان عليه. وثالثا أنه يؤدي إلى كراهة الصبي للمسجد وحضور الجمع والجماعات. ورابعا أنه يقع في قلب هذا الصبي شيء على هذا الذي أخره ربما لا ينساه طول عمره. والمشروع لنا أن نرغب صبياننا في الحضور إلى المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ولم يقل لا يلني منكم أولو الأحلام والنهى. وفرق بين العبارتين، لو كانت العبارة لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى لقلنا في هذه الحال لا يجوز أن يصف الصبيان خلف الإمام، وإنما الذي يصف قلبه هم العقلاء البالغون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يكون خلفه العقلاء وأولي النهى، فقال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فتأخير الصبيان وإبعادهم عن الصف الأول فيه جناية عليهم. ثم أيضا إن الصبيان إذا أخروا وجعلوا صفا مستقلا فهو مدعاة إلى اللعب والعبث، وحينئذ يشوشون على من يكون في المسجد. أما إذا كان الذي خلف الإمام صبيان ليسوا مميزين يعني دون السبع ولم يميزوا، فهؤلاء أصلا لا يحضرون إلى المسجد، أولا لأنه لا صلاة لهم، وثانيا أنه في الغالب الأعم يحصل منهم إيذاء وتشويش على وليهم الذي أحضرهم وعلى من يكونون في المسجد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.